الثاني ناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. شو قال الظاهري؟ فإذا بال في إناء ثم أراق البول من هذا الإناء في الماء الراكد جاز. بال في ماء في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد هذا جاز. يعني ما هو أن يبول الماء الراكد مباشرة أي بالغاية وحده سواء مباشرة أو بالواسطة. نعم هيك رسول نهى عن البول في الماء الراكد. هل يباع في المال في الإناء الفارغ لغة؟ لا يقال أنه بال في الماء الراكد لغة صحيح، لكن شو الحكمة شو الغاية من نهي الرسول عن البول في الماء الراكد؟ واضح جدا، إما خشية أن يتنجس أو على الأقل خشية أن يتلوث، لابد من إحداهما. طيب هذه الخشية وتلك حاصلة سواء بطريقة البول في الماء الراكد مباشرة أو في الماء في الإناء الفارغ ثم تفريغه في الماء الراكد. وين شو بيطلع من النتيجة؟ نتيجة مكربة جدا، انه هالمجاري اللي بتتسلط على الماء الجاري الطاهر ما عليه شيء. ليه؟ لانه ما صب البول مباشرة وانما بالواسطة. كيف يقولها انسان؟